غسل حكم الوضوء والشرب في آنية الذهب والفضة. لا يختلف العلماء في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في الصحيحين حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا دليل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من الكبائر، لأن حد الكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، قد ترتب على هذا وعيد شديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، دل ذلك على أنه يحرم على العبد الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما الوضوء في آنية الذهب والفضة فهذا مختلف فيه، لأن من منع إنما قاس ذلك على الأكل وعلى الشرب، وإلا فلم يرد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء في آنية الذهب والفضة. وقد ذهب جماهير العلماء إلى منع الوضوء بآنية الذهب والفضة قياسا على الأكل والشرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. علل بعض العلماء قال: لعل هذا لأجل التشبه، فعلى هذا الإنسان لا يتشبه بهم لأن يستخدمون مثل هذه الأواني فأنت لا تستخدمها. وهذا مذهب جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة. وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن من توضأ بآنية ذهب أو فضة بطل وضوءه، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. وهذا قول أبي محمد بن حزم، مع أن أبي محمد ابن حزم ظاهري، والحديث ورد في الأكل والشرب ولم يرد في غير الأكل والشرب، لكن أخذ بالروايات الأخرى الدالة على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، ولم يخص ذلك بالأكل والشرب. كان اللائق بظاهريته أن يقول في هذا الموضع بتخصيص الأكل والشرب لا أن يعمم ويأخذ بالعلة. ونظير هذا من تناقض في ظاهريته أنه حين أتى على قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المذي قال: يغسل ذكر ويتوضأ، نصر القول في المحلى بأنه يغسل رأس الذكر، وكان اللائق بظاهريته يقول كالحنابلة: يغسل ذكر كله، يغسل ذكر كله، أنا لفظ الحديث، قال يغسل ذكر ما قال يغسل رأس الذكر، كان اللائق بظاهريه يقول يغسل ذكر كله. قال ذاك فقهاء الحنابلة كان في إحدى روايتين عن أحمد، وقال ذاك طوائف من الفقهاء، لكنه خالف ظاهريته فقال يغسل رأس الذكر، يغسل رأس الذكر، وله نظائر في محلاه تناقض في ظاهريته. وقول الثاني في المسألة التفريق بين الذهب والفضة، فيمنع من الوضوء بالذهب ويرخص من الوضوء في الفضة، لأن أم سلمة راوية الحديث كان لها جلجل من فضة، رواه البخاري في صحيحه، وهي أدرى بما روت من جاء بعد ذلك من المتأخرين. وقول الثالث في المسألة جواز ذلك مطلقة، لأن الحديث ورد في الأكل والشرب ولم يرد في غيرهما. والقياس هذا موضع في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد النهي عن الاستعمال مطلقة لقال: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، فيشمل الأكل والشرب وسائر وجوه الاستعمالات. ولا يمكن أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظ المختصر إلى اللفظ المطول إلا لحكمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، هذا لفظ مطول، بينما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة كفى، لا تستعملوا بأكل وشرب، هذا لفظ أخصر وأعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فما عدا النبي عن اللفظ المختصر الجامع إلى اللفظ المقيد المطول إلا لمعنى. وهذا المعنى هو ما قال الطائفة من العلم أن النهي يختص بالأكل والشرب ولا يتجاوز غيرهما، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن النهي هو مختص بالأكل والشرب. ولو أراد النبي العموم لأتى باللفظ المختصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واختصر لي الكلام اختصارا، لو أني جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فمن جوامع الكلم واختصار الكلام أن يأتي باللفظ المختصر الشامل لللفظ العام، لا يأتي باللفظ المطول. فدل هذا أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص، ما أراد التعميم. وأما بالنسبة لاستعمال الرجال للذات فإنهم ينهون عن ذلك لعدة أدلة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس خاتم الذهب، فهذا دليل أن الرجل لا يلبس الذهب. ورد في حديث سعيد بن هند عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حلالان على إناثها. ولكن هذا الخبر معلول، فإن سعيد ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري شيئا أبدا، قال ذلك الإمام أبو حاتم وغيره من الحفاظ، وعلى هذا فالخبر منقطع. وروي نحوه من حديث علي وفيه لين، فيبقى على هذا الرجال ينهون عن الذهب. وأما الفضة فلم يرد فيه نهي للرجال، كل حديث ورد في النهي فهو معلول أو قياس، وهذا في نظر كما تقدم.